عما كنتم تفترون تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون ولهم ما يشتهون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم وهو كظيم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم وهو كظيم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم مسودا وهو كظيم أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم وهو كظيم وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به يتوارى من القوم من سوء ما بشر به يتوارى من القوم من سوء ما بشر به من سوء ما بشر به من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب على هون أم يدسه في التراب على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء مثل السوء السوء السوء السوء بالآخرة مثل السوء السوء السوء السوء مثل السوء للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء بالآخرة مثل السوء بالآخرة مثل السوء مثل السوء بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى الأعلى الأعلى الأعلى الأعلى الأعلى وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة حبة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى إلى أجل مسمى يؤخرهم إلى أجل مسمى من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى يؤخرهم إلى أجل مسمى بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى يؤخرهم إلى أجل مسمى ولو يواخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون